قالت الأحرار آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم كذبت ثمود وعاد Oh, فهل ترى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء Thank you. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى لإيلاف قريش إيلافهم Thank you.